أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثك والشيخ شرح الشيخ تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. أنا حديثك سوى حديث صحيحة أحصوري أبو داود والإمام أحمد، وحان الصحيحية شرف الحق محمد أشرف العظيم الآبادي وإسكال كتابك الليلة عون المعبود شرح سنن أبي داود، وحعان عن بحضي إن كتابك أسعى المعبود كوالفي أبو الطيب شيخ الليلة هدوم إنو ألفي عن بحضي مصالها كتابك قليها الطابعة يلفتو ذو إسرائي كسوة قرين، لكن صواب وحيطها كتابك وحى ألفي شرف الحق محمد أشرف ابن أمير العظيم الآبادي وأردي بيسيئة أبو الطيب أردي وقه أي ألفي سيدة كأرك كرتوى مقدمة كتابك أو قبل أبي يومك حمد لذا السماية، يعني وحو يري شرف الحق محمد أشرف ابن أمير العظيم الأبادي والنسبة إلى الجد، يعني هذا الكسود بدنا الشريعة ده نقطة الماما يا شيخي صاب الطيب ليلة دا إنه وحوية كتاب كلو كوين إنه ألف فايدة بدنا مركا إنه قلنا الصيحية يوكوين كتاب مركا قوبا كي وانيرانا يا يألف ساسع المعبود كقرى، لكن كتابك مركا وحوية غاية المقصود بالليلة دا كتابك أبو الطيب ألف فايدة مركا خطأ بالله قري أبو الطيبين وألفين. مركا على كل حال شرح أبو داود كعون معبود كشرف الحق وفي صحيحنا، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه سونا وصحيحين رحمة الله عليهما جميعا. حديث كمعنيه سون وحوت الماميا حوضا ويسكو خلاف العلماء معاني كالدوان بيشاقان، لكن معناها أغفية عن وحيتها إلا يلاهده تدور رحى الإسلام إلى خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، يعني إسلام لماذا إنه يحوي يعني الطريق حق مركة وحوي خلافة أمور تمركة يسقى قصة بصن ما ملك الجود حدود أوفنتا حدود الأوفنا سي يعني مركة في عنه الشريعة على منهاج النبوة تبكى لغو حكومة وحي مركة تشري دونتا وأن اختلافنا كمرن يا إسكهر إماد يا إسلين يا فتن كان كمرن شن يا صدن سنة يجري دونتا أما مركز لح يا صدن سنة أما تضبع يا صدن سنة انت أدب ذي هديها لك سمان، يعني وددوا وحي تهي أمديها لك سمان وددوا دي بمرين أصد يكوا هرؤها لك سمان بيؤها لك سمان هديها لك سمان، يعني دور يا صدن كاسنة أدب ذي. وإن يقوم لهم دينهم هدو الدين تودوا ستاكتهم يقوم سبعين عاما، وحي ستاكيسا تضباطا سنة تضباطا سنة الدين تودوا مركا يعني أتاقنا نيسا دو نوحا لقول يري تضباطا كالسنة موحا لقصوا بلابايا وحا هريبا لقب بلابايا بمعنى وحاوية نوري صدن كاسي كب بلابايسا وكول لقا قاضيا لسو حاوية انتي هرانوا لقوتيرنايا. قال مما مضى ما يا انتي هراء تقتال لغا صوتيرنا يا مركا دوري صدن كان سنه هراء وكبشران دوري صدن سنه وضمبنا واجري دونان مركا تضب اسكو تضبات تنكاسا دين تودو تقنانيسا، يعني وحلوك شهيدا إقامة الدين بلغة الماما يا يعني وحوي شريعة إن يسيق من مركا يساق أسعون يا رقوي التهاي يعني مركا حكم كشريعة نصفية عن لوغو حكومة تنوع عسى لغة الماما يا تنوع عسى لغة الماما يا. علماء قاركود وحيكو فصيرين ويقوم لهم دينهم وحلوغت شيئا ملكهم أو حي إلى ذلك حديث فوحة الممية ملك بني أمية بني أمية ملك قادوا إنه تدرات سنة كري دونا وحين مركع علماء إلى هذين تدرات سنة ملك قريب بني أمية وكبضنا مركع الدين اللي قمت شيئا ملك قادوا وحلقت الممية وحوية دينة إسلام كما كي سلسل اللي قوكم ميها اللي قمت شيئا يعني شن يصدق دور يصدق هالسنة بديدنا وحصوه قلي صندي شن يصدناد أما ليح يصدناد ما لها صنع اختلاف تبايني يا إسلامتي يا حتى أنك وحي الله نوع عسى مكة دعى أو تي مكة إذا قال الله دي مكة يسقى دعاء سفين يا جمل يا قوة لم يتكي يعني السنة ذا صدعين مكة وحوي على كل حال وحي كل علماء ذي لهدين دين تأسلام كصدر الله رقم يا وقت الإرهاب الأمية خاصة وقت يزيد إياه يعني ملك عبد الملك بن مروان إياه يعني كما يقوم منها شبضنين وكما يفعنين وقت عباسيين توحكم إذا سيد اللي أقول لك مجرين ملك السياسة أود الدين توحلوغة شهداء إقامة الدين بلغة المامية يقول لك الدين توحلوغة مايا تصلغة المامية ملك عجز قوحة المامية إنه مضى على كل حال ضعف كل عدون سلاسي يضاف ملكة المامية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وحلوغت شيدا الطائفة المنصورة أما الفرقة الناجية أما أهل الحديث أما أهل السنة يعني أما السلفية يعني إريضا صورة ومعنى كله إليهن حنبار سيهن علم ذو حيدا ذا وإسكو معنى دي ليلة ذا أهل الأثر أهل الحديث يعني مرت أهل السنة يعني وحوية ألفاظ ذا صورة إريضا كل الدول لكن معنى هو إسلام الثورة حلوغت شيدا عدة كتاب في السنة ذا من الراعيسة سيدي مركا وحي سلف في أي الراعين أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم طريق مرين عدي مرتا تصير أبا اللغة شيرا أهل الحديث مركا لينا وحل لغة شيرا ومعنى أهل السنة سأساودي قاضي عياض وكورنا أي مراد كأهل السنة أهل الحديث لغة شيرا علماء مركا يكون فصرين أهل الحديث مراد كلغة شيرا وحيتهي أهل السنة ومن يعتقد معتقدهم وأهل السنة يعد اعتقاد كأهل السنة والجماعة اعتقاد سن أي اللوجينا سلاسية أبا اللوجينا أما حديث كتلمامة هي إن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما مقصدا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية يعني هذه اللي يقولين شرع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوحكو حكومة يا عيسى بن مريم سيدي الله يريد وحوية جزية دور رغية يذن أكسون هاي شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جزية قال الله إن لقى قادة خاصة أهل كتابك يمتشوسك إن يكون صغان طاي ومنصوص طاي علماء قال كودنا أي إلحاقيين قال هذا كلام كفر يقول أصل كيف يعني مرتدين إن جزية لقى قادة إن والسكو فقصية والسكو فقصية أما مشركين تكلا أهل كتاب يمتشوس أنا أهين جزية ما لقى قاضية مثل لقى ما قاضية علماء واسو خلاف سيهن بعض العلماء وحيليهن ولقى قاضية حديث كبريدة المسلم الصحيح حق الصوريين يقول دليل شنايا ينوغو من دون أبواب فضن بي كتابها إن شاء الله تعالى مركة وحوية وحلو كل من أياتاس الله يسوه كينيا عيسى بن مريم وعدب إنه شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محقوق كمايو لكن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكو السوغان إن جزية قال هذا لك قادي وايه أبو عيسى بن مريم سودقو مركا وحكم مؤجل وحكم كم مديسا سودقيتان كعيسى بن مريم انت كون رئيسا وحلو عمل فريا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لكن عيسى بن مريم هذا السودق حكم كالغو عمل فلايا وحلو عمل فلايا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضع عن الجزية مركا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جزية قال لها لقى قادي وايا ويكون سغنطهي لكن بالشرط وحي أشرط أولا بحريا إن عيسى بن مريم السودق مركا حكم كاسي حكم مديسية هاي السودقتان كعيسى بن مريم السودق حكم مديسية هاي مركا تاسنا وحوى إساسا لقى شوابه أما أريم قصة أبصان ولا يقتلن الخنزيرة وحدي للدونة دوفاركا دوفاركا إلا الدلاء هذا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا طهي وهي عيسى بن مريم كما قار أها دوفارك الدليتان كالدليان أهل العلم بوحي إلى هذين سنة جماهير أهل العلم بطل ما من شرح ذا حديثنا جماهير تكسر هرين إمن كبا إن دوفارك اللايا وأرن سنة وأرن سنة كما قار أها أون سودقيتان كعيسى بن مريم وسودقو كما قار أها مركا تاسنا سلاسية ذا ويا وحا حديث كان وحيالها لقد الإشري وحكم بدا ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق اجمعوا إن حجيا أهل علم وحي اسكوا وافقان علماء أهل السنة والجماعة المجتهدين تاي وحي اسكوا وافقان إن حجتها ويا ما دام اللي نوشى غي طائفة حقا قصدا إن وقتك استأي تريد دونتو ما دام السلاس اللي نوشى غي وحلي سويدين يا علماء أهل السنة والجماعة هذي وحسكوا وافقان في عصر من العصور وحلو أرض يا طائفة محقدة هي ماذا وإلا إلى هذا أما وحوي مترتو أما وإلا هي مجتمعين تاي كمثال إلا إلى هذا مترتنا مصورة قبعها وهي مستحيل وإن وركي رسوله صلى الله عليه وسلم شاقي باقتا ووعد كيسي بلنقات كيسي اللوايا وحبيعي كرمها وكوحد تعيون تاي مجتمعين تايني كمدين كوان اسوافقين وكالك وحكا صباحي سقوك اسوافقين انو حقي هاي اياك صباحي مركا اجماعوا انو حجي هاي حديث كان نوالق الدليل شدان حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى إلى أمرك إلهي إمنا أي سبع هانا يا مركا ليدي أمرك إلهي محمد بشيدا الدليل إله ذا قيامة اللو بشيدا وحاديث تكسو أرطي قيامة dadka ay ku kacaysaa inay noqolayaan dadka kuwa ugu sharka badan la taqumu saa'atu illa ala shirar al-khalq qiyamadu kicimayso oo kuma kacayso dadka kuwa ugu sharka badan wayaana cid kale marka taana waxa lagu kulminayaa oo la oranayaa waxa loo jeedaa hatta yaati amrullah yaani dabaysha qiyamada ka soo horaysa loo jeedaa dabaysha qiyamada ka soo horaysa ayaa loo jeedaa أولي مركة قيامته سورة واتا طبيل با لصوت ريا طبيل شا مركة لصوت رو أيا قفك استولمون من سبب تيدا نفط لكا قبان أيا مركة سامؤمنين تورد النفط كبحيسا قال أيا إسوها ريسا إذا إله إقرانين أيا مركة ماشي إسوها ريسا مركا وحوية وحلو تشيدا حتى يأتي أمر الله وحلو تشيدا قيامته إلا أي كأي من يسو بمعنى وحلقت المامية يعني الدبيشة قيامته كسوه الرئيسة أي لقت المامية عندما قاركونا وحي إلى هذه الرواية قاركونا الساعة الشيقاية وحي إلى الساعة وحلقوا حنبارية يعني ساعة موتهم سيدة حافظ ابن حجر العسقلاني بوت المامي ساعة بجريدو ده او جيد الافتر وقيامية الى انت مؤمنين تكوضا لمن ايان حل وجه اذا اول وقت قاس نفس طلق قبنا ايو مؤمنين وردن الدبيشة على صوت رأيه مركبتان السلاس ايان لقدت المام ايان تان السلاس ايان لقدت المام ايان وحصور ري حديث شيئا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله حديث كان مسلم صحيح في سوري قيامته كعما يصوم إلى أرلد لقى أرم وايو الله الله إلى سلا لقى أرم وايو يعني إمام النووي وحو كتل ما شاك مسلم كان يعني نسخ لما أنتود ويرفعين أيان الله لبقر بين سعرين أيان الله الله مرك وحي نقول يسأل لو تشيد على كل حال توحيد كإله إن لو تشيد خاص يلا بلغة المام يعني وحنا فصير يسأل رواية الإمام أحمد سوري يا حافظ ابن حجر نقول سنة كده وقوي يعني شرف الألباني نقول يلوى صحيح أورنا يسأل لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله قيامته كعميصة إلى أرلال لقعر وآية لا إله إلا الله لقعر وآية مرك حديث كان الدليل معها مركا وحوي مرصد حادنا تقدر تدليل ماله نبينا صلى الله عليه وسلم مركو ورديا يا ما إله حصايا جمل مفيدة وحفائدة إله يكون حسي شري روايتنا مركي سوى حلقة يا باعنا الرواد يعني كل سمايا رواية بالمعنى وصدى حديثك كلفسة أروري لا إله إلا الله حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله حديثك من الصدى سأها تبدنا إسيرة هدين أما اسمه تسيين أما مركي إسيرة هدين معنها قوارية والله والله إله هدين أي مركي إسيرة السورة هدى مركي على كل حال وحلوقة جيدة التوحيد بلو جيدة لا إله إلا الله بلو جيدة صدى الرواية كلا صحيحة على شرط مسلم قوة صحضي أي مركي وحيت الماميسو مركي صدى سيرة وطانة لغت المامي تاسم السلاس أي لغة المامية طائفة من سورة نووي هذا الكمركة يسوح المركة قاضي عياض والتعقبي يعلم ذلك لأي لهدين وحانو يلوح لغة يبا طائفة من سورة من سورة إنا إني مركة وحوية أنواع كل الدول إنا نقطة يعني قار جهادة قار فقهاء قار محدثين قار مفسرين قار معروف كأمراء قار حمانة الريبة أنواع ذاك للدوانين النقطة قار الزاهدة قار عبادي سنايا يعني لازمنا معها بلد كلية إنا كل مان وادعي كرتا وقت يدا قار كود بلد كلية إنا يتشوغان وقت يدا قار نوحد دعي كرتا أقطار تي بلد ذاك للدوانين كل مقنا ذا بادعي كرتا مركا هذا الله النوع عاسي وإمام النووي كنت المام يشرح مسلم كا يعني على كل حال هذا الكمركا يسقى علماء التلمامين اسمه خلاف سنة صوتنا وحي تاهي أهل الحديث علماء مركا يري ووحد دعي كرتا يسقى إنه مركا أفهمي سيدا مركا قاضي عياض ووضو إناني أغتشيدين أي أغتشيدان محدثين توكالي أرنكوين وكوغاري هاي مركا سيدا ساودي بو تعقبايا لكن صوت وحي تاهي يعني علماء مركا أهل الحديث ليهين وحي أغتشيدان معنى عامة وعيد كسو حديث كا يعني اعتقاد سن ومنهج كيس الراعيسة أو طريقي سمركي سمركا يعني مريسة وحديث كي كعمل فليسة وحوية وحكا لأن حديث كهر مرينين هذا الروح كليلي أن كهر مرينين أهل حديث كساسا لوغة جيدا سيدا علماء كفصرين يعني إمام ابن الطيمية وكفصري أهل علم كرنا كفصرين مراد كاللوغة دللي هاي سيدا سيدا وي مركا أهل حديث لوغة مدى الله كليا محدثين وحا لوغة جيدا أهل حديث بمعنى وحوية عند حديث كرسول صلى الله عليه وسلم راعيسا يعني وحكا لأردن الروح كهر مرينيسا حديث الراعي سهر مرينيس عدة سألو جيدا يعني كتاب كي سنضى عدة الراعي سأر راعي على منهج السلف الصالح وهي حديث كنا يفسر يعني قرآن كي يفسر بعض العلماء أهل الحديث مركا إليه وحي دادين يعني قرآن كي حديث كي لبدو أسوك ذا قليا أي قرآن كي لفتي سوى حديث أواتوا إلى هاي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يعني وحل ينوش غير الحديث قرآنك هو أحسن الحديث يعني مرك أهل الحديث مرك اللي يري أهل القرآن والحديث يعني وحوي لمن وسوق الدنيا منهج كي الطريقة الراعية نوعين يهي يعني وحوي الطريقة الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سداسي ذا وين سداسي ذا وين مرك ويهي في مسائل باب كم حكشر مسلوي الأولى تكوى تفسير آية النساء آيات سورة النساء كم إذا هي تفسير كذني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الثانية طلبات الثانية طلبات تفسير آية المائدة آيات سورة المائدة فصرات الله فصر آيوي وايه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الثالثة يعني مسألة الصدحات تفسير آية الكهف آية سورة الكهف كاملة فسرات ذوي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الرابعة تأفراد وهي أهمها وتوغمهم سوياني وتوغمهم سوياني ما معنى الإيمان محوية هاي معناها إيمانك بالجبت والطاغوت جبتك يا طاغوت كالرمين يا محيطه هل هو اعتقاد قلب ما هو حوية قلب يقول لك اعتقاد يقول لك الرمين أو هو موافقة أصحابها مثل أصحابك طاغوت كأوئه الكعاب ذيس إلا وافقوا أيا ليدهدا مع بغضها للقبه إلا النعبية هي الطاغوت كان ومعرفة بطلانها باطل لمجلسنا لقرنا أي للقبه لبدا وإينا. يعني بعض المشايخ حديث كتاب الشرحي وحي يدهدين وحلو تشيدا طهرا لو تشيدا وقلبي إن لقى اعتقادي أي اللغة تشيدا بيدهدين. لكن حوي على كل حال سيدة صوابك وحي تهي لبدا أهل المرضى مدبا ودعي كرتان مروح يودي عكرتا قلب يقول لك اعتقادية باقود كرومين طال الرومين يا جبتها مروح يودي عكرتا إن قلب يقول لك اعتقادية مرنا وحيودي عكرتا إن وحوالي عدة طاغوت كعابو ديسا إلا وافقوا عبادة ديسا لقوا وافقوا يدو لنعبي هاي وإيا اللي بضا مدوى لبا وإيمان بالطاغوت وطاغوت في الرومين آية وإياد مرك بعض المشايخ وكتاب الشرح إساس وخلافين تهران كلا يعني كجاري يجرين لكن صواب واحد تهاي إن مرك يسال الله بضم مر والبا مر بمر أيون عكرتهم أين متعين هاي مركز تأين نقطه رومين تطاغوت كلا رومين يا قلبي قال لك اعتقادي ويدو قلبي قال لك نعبي هاي هدي ظاهر كلا جوافقه وحي نقطه يسال حي لفتيدو كفر أي نقطه يسال مرك هو إيمان بالطاغوت. الخامسة مسألة الشناد قولهم هذا الكودوي أي لهدين إن الكفار قال ذي الذين فواصوا يعرفون كفرهم أي قال لماذا ذكرنا يعني أهدى يقهنونك وقدوا من المؤمنين أهدى سبيلا يقهنونك وقدوا حقا وضعهان يعني كهنون بضوا حيبشيدان وقدوا أقرب إلى الهداية من المؤمنين مؤمنين تيقهنونك وقدوا يعني تاسنا وحكو حنباري يعني حسد يكفقين أي سليهين يعني كدر قيامة يسأل محمد يا أصحابتس أو حوي وح خيرها وقرنا يعني مشركين تي أي قرنا يرين مشركين ويهضنا تلماما يالو ليهين إذنك كهنون صن وقمنا أنت وقدو يهود بها صداتي. السادسة مسألة اللحاد وهي المقصود بالترجمة وتبابك اللغة شيدين أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة تصوح لك من مارمان إن أمضا لك هلو يعني وحوي عد طاغوت كالرومين يسوع عبدالس كما تقرر في حديث أبي سعيد سيدقص قناطي حديث كأبي سعيد الخدري لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أحديث كأسألوا تشيدا قال يوحنا شرح حديثك محاضر بري عن كجلي يعني شرح يسع أنا مركه وحوي الموضوع تصار يال بدن كتب حياي وحيا لها يعني أهل الكتاب كلو شبهها أيه مركه تصني وشرتي السابعة مسألة الضباط التصريح بوقوعها عضين تلا عضينا يوي إن يدعيسه أعني وحنوش إذا عبادة الأوثان صنمدا إلا عابدا نجيدا في هذه الأمة أمدا إن يكدع عيسو في جموع كثيرة كما يفرض بضن إن يكدع عيسو أو أمدا كميرا تانا وصو شيدنا وصو شرحنا. الثامنة مسألة السديدات العجب العجاب والله يابكي الله يابتان كبضنا خروج من يدعي النبوة صبحتان كأصبح يعيد النبي نمشي أنا يسأل أي صبح يسو مع مثل المختار تاسوح يا هاتي سيدا مركي يسقى مختار كيلو رنجري مختار ابن أبي عبيد مع تكلمه بالشهادتين يضل لقبه يسقى الشهادتين كو هذا الآية سقى الشهادتين كو هذا الآية أيها الدين النبي نمشي أنا يا وتصريحه عضينا أيه بأنه من هذه الأمة إنه كم ذي هاي أمة دان وأن الرسول حق ومركا عضينا أيوء مركا رسولك حق يهي وأن القرآن حق وعضينا أيوء إنه قرآنك حق يهي وفيه قرآن كان وحكسك أن محمدا خاتم النبيين محمد إنه يهي صلى الله عليه وسلم نبي ذكي لغو ختمي ومع هذا يصدق في هذا كله تالا تركيا دان والله رمين يتادم مانتيد نبي نمأو الشيك طيب الله التضاد الواضح لرقبه اسكهور جيد عد او اسك ارينغا اسكهور جيد اسكهور منايو واي قرانك وحا كسغان نبي محمد بان نبي الله لو ختمه نبي كما دنبيون احاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم واسعه ايسي لا نبي بعد برسولك صلى الله عليه وسلم مركا سوا سو بخيت فر بدن او هدانا مركا اسغا شيغانيا اني مسلمين يهين او هدانا نبي نما شيغانيا قاركودنا وحبي صبح يدو النبي قلنا له صلى الله عليه وسلم سيد إن شاء الله يبشي أغني أو حكم إذا مسلمة الكذاب كيل ورنشري أي حكم إذا يعني النبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحو صدري يعني مركا عدب صدري مركا صوح كيري دولك قريش وكلي ملها مركا وحوي أرنك مركا دادوك بمثو aniga igu soo wareejiyo bi macna masuuliyadda aan kaaga dambeeyo anna rasuul ilaahay baan ahay adna rasuul ilaahay baa tahay war noocaas u soo diray nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri caday hadii way diista caday ma siinaayo waxaan filayaa ki riyada laygu tusay inuu yahay caday hadii way diista ma siinaayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wakadhalika wa hakam ila aswad al-anas kilo orange isaguna yaman ka soo baxay isaguna wuxuu sheegtay inuu nabi yahay ayuu sheegtay shaytaan baan wuxuu jiray oo wuxuu sheegi jiray oo uu warami jiray markii dambana waxa way waa la dilay oo waxa way waa baxtiyay qaar badan oo kalena waa soo baxeen hatta waxa kamid ah dumar baa kamid ah yaani sajax mid oran jiray oo gabar ahay iyaduna waxay sheegtay inay nabi tahay ayay sheegtay طريحة الأسد يبقى كم إذا لكن استغوا مركز دنبا وكتوبت كيني وانا وانا واناك سنادي وحانو مركز دنبا واستشهادي مركز توبت كين بقول انتو مسلم استغوا أبو انتو مسلم استغوا أهبا لدلي أو استشهادي مركز وحاوية توبت دوك دنبي قار كودنا قال لما دي بقول دلي أو مركز استغوا يكون انتين سيدا أسود العنسي إيا مسلمة إيا قواسو خلاب مسلمة واحد دلي وحشي وحشي ابن حرب بعد دلي يعني وحوران شريبا لي تطق كي وخير كبنان واد دلي وحمزة بمعنى مركان قال كهبان دلي مركي دمرا وكي توبت كي أنا يسوع إسلام الصحابي النقضي مركي دمرا واحد دلي يقول تطق كي وشر كبنان ومسلمة الكذاب مسلمة الكذاب أي مركز شيعي حتى وحوي واختيار دويد وحصوب حي oo hadda marka qarni iyo jarjar laga joogo mid hindi ah ayaa soo baxay oo waxa weeye gulaam ahmed marza la yiraahdo gulaam ahmed marza ayaa la yiraahdaa looran jiray dadna wuxuu sheegtay inuu isaguna nabi yahay markii hore wuxuu yiri waxaan ahay mahdi baan ahay shariicadii nabi maxamed baan cusboonaysiinayaa markii dambe wuxuu yiri haddana waa dalacay oo waxaan ahay nabi naaqisa haddana wuxuu yiri markii isaga nabi kaamila noqday waxaan ahay buu ciisi lagu balan qaaday markii dambe wuxuu gaaray inuu yiraahdo yaani marka nabiyada qaar ul azmiga kamid aba ayaa ka khayr badanahay oo ka fadli badnahay oo mucjizaat ka inuu waafara badan yihiin oo yaani sadex kun mucjiza ayaan markii isaga leeyahay yaani abaatil nuu asu sheegtay qadiyaniyada kuwa la yiraahdaa waa kay markii isaga waxa raaceen iyagu axmadiyay sheegtaan ingiriiska ayaa markii isaga marka abaabulay oo sameeyay waqtigii ingiriisku markay isaga hindiya u haystay gumaysan jiray ayay markaa ninkan amiilka ah oo markaa waxa weeye soo saaray si uu diinta islaamka u kharibo markaas uu deedna yiri ingiriiska waxa weeye ilaahay baa inoo diray waxa weeye diinta islaamku ilaalinaya in lala dagaalamo ma banaana in lala jihada ma banaana yaani waxa weeye imankana waxa weeye wuxuu markaa ay u guureen xagga iyo ingiriiska yaani waxa weeye aad iyo aad baa ingiriisku u caawiyaa idaacaadka iyo telefishinada ayay markaysa markaa soo fariisiyaan iyagoo markaa ay leeyihiin dadka wax u sheega yacni waxa weeye kuwa noocaas weeye markaa qaadiyaaniya la yidhaahdaa waxay rumaysan yihiin gulaam axmed marza ka hindiga ahi inuu markaa uu yahay gaalka ahi inuu nebi yahay bay rumaysan yihiin markaa culammaduna waxay yidhaahdeen oo muslimiintu ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin inay gaalo yihiin yacni walow haba ashhaataan ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muxamed rasuulullah ay yidhaahdaan ilaa ay ka gaaloobaan غلام أحمد مرزا إنه النبي هاي إلى أي ككفريان الرنكاس ويا الرنكا كقالوا بان مسلم إسلاميان شهادتين ككما إسلاميان haday kumaan kun goor ashahaatan intay aqeedada rumaysan yihiin gaalnimada ama islaamayaan shahaadadayn waxba u tarimaayaan waayo musaylamata al-kadaba kuwi rumeyay ee rasuulnimada u rumeyay way shahaadan jireen ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah bay oran jireen asxaabtuna waa la dagaalamayeen wakadalika kuwi turayxa rumeyay iyaguna waxay saasi leegu ashhaadan jireen ilaa waxa way ay ka kufriyaan oo ka gaaloobaan yaani marka aqeedada gaalnimada ah culimadu waxay yiraahdeen oo saxaabadu isku waafaqeen inay gaalay yihiin sidaas iyadaabay marka isku waafaqeen marka waxa way ijmaaca saxaabaduna sidaas iyada ah ayuu marka u sugan yahay marka waxa kamid ahaa Mukhtar ibn Abi Ubayd kale yiraahdo yaani waxa way yaani saxaabadii buu cilmiga ka qaatay yaani waxa way markii hore wuxuu muujistay Ahlul Baytka inuu gargaarayo yaani Abdullah ibn Umar ayaa sidii soo ahaayeen markaas waxa way ninkaasi Hussein ibn Ali ragii dilay buu markii hore marka wax way raacay oo marka daba galay oo laayay oo wax ku sameeyay dadkii dabad waa jiclaaday oo daba galay shacabiyad badan markuu yeeshay isku hubsaday ayuu dabadna wuxuu sheegtay in waxa way Jibriil u yimaado oo waxyoodo sidaas iyada buu sheegtay Abdullah ibn Umar waa tii loo sheegay oo lagu yiri Mukhtar wuxuu yiraahdaa Jibriil baa yimaado waa lay waxyoodaa markaas uu yiraahdaa hadii idinku yiraahdo waa lay waxyoodaa yaani marka ha oranina been baad sheegaysaa waa loo waxyoodaa laakiin ilaahay uma waxyoodo ee shaytaan baa waxyooda shaytaan baa waxyooda yuuxii bacdhum ila bacdin zukhruf alqawli ghurura yaani waxa weeye shayaatiintu shayaatiinta insiga waa waxyootaa marka cidda waxyootaa waa shaytaan ee allah maaha sidaas iyada abu abdullah ibn umar yaani marka uu yiri marka waxa weeye ala kulli xaal yaani dad fara badan oo sheeganaya nabinimo ayaa saas iyada u soo baxay marka inuu ruuxu yiraahdo ilaahay baa waxay amra aan sharcigii nabi maxamed ku sugnayn ama ilaahay baa isoo diray ama jibriil baa iimaada aw alay waxyooda kullu dalika waa kufri akbar waa gaalnimo diinta islaamka lagaga baxayo marka waa arrin aad iyo aad u khatar weyn marka waxa weeye qofku waa shahaadanaya kaliya laga eegi maayo hadduu caqiide gaalnimo aaminsan yahay marka taasna waa saas weyn وقد خرج المختار مختار ابن ابي عبيد وحصوبه في اخر عصر الصحابه وقت الصحابه الدبيا قد يجب صوبه وتبعه فئام كثيره وحراعي كوحفر بدن براعي كوحفر بدن اي راعي marka waxa way taasna waxay ku tusinaysa ummada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam islaamnimada sheegatay qaar mushrikiin inay ka soo bixi karaan ay dhici karto inay ka soo baxaan waqtiga saxaabada waa ka soo baxeen yadoo saxaabadii qaarkood nool yihiin bay soo baxeen waayo kufri kasta waa shirki shirki kastaana waa kufri sida raajixi qawiga ah waayo kufri kasta iyo gaalnimo kasta waxaa lagu ateecay shaytaan maadaama gaalnimo kasta shaytaan lagu ateecay halkaas ictibaarkaasay u noqonaysaa shirki wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun شياطين تهطا اطيعدان وشي كفر يكو اطيعدان وحن نقنا يسامبو إلى هيري مشركين بان نقنا يسامبو ربي يري التاسعة مسألة السقالات البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية وبشارة لغو بشارين إن الحق سيدا ما يسترن أن أود التقين وأود السولين كل يبقى يشير يسو يعني حق عيد كسو كان مروى الباء مري يران يسو يا مري بضن يسو كما زال فيما مضى يعني سيدا مركا وحق أسولي بالكلية أسولي فيما مضى أمضي هراء وقود أسولي أو حوية يعني يهد أكل مركا دنباء يسوق بحين قال يعني مركا ساس أكل إننا يسوق ضبحين أمة محمد أي الله قادنا يعني. بل لا تزال عليه طائفة كما سولي سوكوح أمد النبي محمد كمدي صلى الله عليه وسلم إن حق قصر انتهي لكن طائفة ذا أما كوح ذا مرنا بضنيسا مرنا يرانيسا وتحديثك لو علماء قاركود أي تحسينيان وقصة أروري لا تجتمع أمتي على ضلالة أمت ضيذ اسكما وافق إيسو بادي ساس الرسول كري صلى الله عليه وسلم يعني ذاتك بلد أما دلتشوغا وادعي كرتا إن بادي اسكوا وافقان ورسول كوحة المامي صلى الله عليه وسلم أمة محمد أردن عربتي دي عجمتي دمان في باطل اسكما وافقيان لكن وادعي كرتا قيب أمت النبي محمد كم oo gobol joogta ama balad joogta ama markay isaga yani gobollo kala duwan joogta in baadhi isku waafaqan waa dhici karta waayo nabigu ma oran sallallahu alayhi wasallam ahlu balad kasta isku ma waafaqayaan baadhi ee wuxuu sheegay ummatu muhammad oo mid qura ah in ay kulligeed baadhi isku wada waafaqay laakiin lama diidin balad ama gobol ama dul markay isaga yani wadan oo kale hadda sida istilaaxa la yaqaano in waxa weeye marka baatil ayna isku waafaqi karaan lama diidin al-ashiratu masalat tubnad al-ayatu al-uzma wa ayati waynan shahbadnay annahum yagum ma'a qillatihim la laqabu yaran shahuda yarihin la yadurruhum madibayo man khadalahum idyuhu jisa u gargari wayda dibi mayso waxba yeeli mayso wala man khalafahum idyi khilaftana وحبي اللي ميسون يعني وحوي الضرر كم سمين ميسون يعني أذى واتشر هناك فرق بين الأذى والأذى والضرر يعني الضرر قوة دبان لقاك كبان كريم لكن أذى وحوي ودبا خفيفة إنه حوجا أمريكا يسقى حوجا نقف في السنة أيو أما كراهية السنة أيو أما شعور كيس أيو حوجا وحي اللي ميسون تسوى واتشر لا يضركم إلا أذى يعني وحوي إدمر دبيان xoogaa markay isaga aflagaada iyo wax la mid ah mooyaana ama dib yar dib aan laga kaban kareyn in idin ma dhibayaan marka adan iyo darar farqa saa lagu dhaxaysiin la yadurru man khadalahum wala man khalafahum al-hadiyatu ashra anna dhalika ash-sharta sharti gasi ila qiyam as-sa'a wa hujri doona ila inta qiyamadu ka kacayso ayu jiri doona sharti gasi wa hujri doona ila inta qiyamadu ka kacayso bi macna waxa way ay soo dhawaanaysaa kicitaankeedu الطبيشي قيامة كهر رئيس أي صدع عيسو شرطك وحلوك شيدا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم يعني أرنك سوحو تشريا إلى أنت قيامتك كعيسو فعلا كعيسا لقمت الماما يعني مركا يقرب قيامها بلوك شيدا أو حلقت الماما طبيشي قيامة كهر رئيس أنت دعيسو أما وحلوك شيدا ساعد الساعة الصغرى ويا انت مؤمنين تو ودا ديمانيان ومركا انا وقورتي ودا ديمانيان ومركا دبيشاس اي سو دباتو اي سو دعدو قيامه كو دوي يعني تاسا لو جيره الثانيه عشره مساله لبيه تبناد ما فيهن من الايات العظيمه او وحا كل سغان ايده واوين اهادي ايدها واوين كميد اهادي من تطبيق كدي ومن الآيات العظيمة آيدها واوين علامات كواوين النبي صلى الله عليه وسلم النبي نمدي سعدينا يكمل حديث تنكسغن منها وحكمل إخباره كورن كيس النبي صلى الله عليه وسلم كورمي بأن الله زوى له المشارق والمغاربة إنه إلى هيئة الضوبي يعني بريضة أرلضة بريضة إذا حق إذا بري والمغاربة حق إذا قلبات وأخبر وكورمي بمعنى ذلك تام عن هيئة وكورمي فوقع أودعي كما أخبر سدو وقورمي بخلاف الجنوب والشمال سدو حكدوا يعني كونفرت إيا والشمال وقويق أيا كدوا سدو حوي مركا إسلام نمد وقفافتي أما إسلام كوقفافي بريضة إيا قلب يددا حق كونفرت إيا حق وقويق مفافين مركا واحد مدى حديث كانو شيخ الرعسين هاي علماء مركا يسقى مفهوم كقاعدة طي أو يري مركا مشارق الأرض ومغاربها وحلوقة كذا يعني وحلوقة كذا تحديد لكن وحفي عن قول كورنا هي تمثيل هي تصارين بحلوقة كذا إلا قمت الماما هي تحديد حق اللي حددها هي هو حوية كوفرتية وقيدنا والله مد بلن قاد كان ولي وحبار دمان سيدة حديث تكالبائي تلمانتي هورنا ينوشيغني إن شاء الله تعالى وإخباره وإخباره يكورن كيسا ونبي كور رميبا كمدا بأنه أعطي الكنزين إن لبدي خسن دود للسيين تفرص وحوية دولك إيران لإلهدية كتشري كرتي بقرطوية دي هلكا كتشري كرتي فرص فأي لهايين يبقرطوية دي مركا إساقا روم أي لهايين يدنا تركيا يدولكاس حرون تيدو أهيد لبدي بقرطوية بنوال الله فرطي وصيد النبي قوشيك يودعضي وإخباره يكورن كيس النبي كورمي وبإجابة دعوتي دعادي سئن الأقبلي لأمتي أمدي صلى الله أقبلي في الاثنتين لبضى أمراض الله أقبلي تصدحات النبي هو حديث كلا قصة أروري شيء صدحات النبي إنه إلهي كبري أو إلهي وحو كبر يأينا أمديس إسلاينين أمديس مسلمين إنا إسلاينا إلهي وكبر يأينا يبدو حولت فمانعانيها تاو إلهي وإيقاد ديدي لبدي كلاو إي أقبلي لكن تاو وإيقاد ديدي با نبي قول صلى الله عليه وسلم قول لي قمي يلين وإخباره يكورن كي سوي نبي قول كورن صلى الله عليه وسلم بأنه منع الثالثة إساقب السودي منع الثالثة النبي قال لقم من عييتي صدحاد اللو ديدي وآه إنا أمدي إسلاين وإخباره يكورن كيسو النبي كورن صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف سيفتو إنا دعيسو أمدي إسلاين إيسو وأنه لا يرفع إنا سيفتا لكري يلين لقاضين إذا وقع دي سيفتا سيدعضو تاسنا وحوي يدنا وحوي وكمل مركا تاسنا سيدي بيو دعضين وإخباره يكورن كيسو النبي كورن ما يويا صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين قار النبي الشيغان يا إنا يصبح الدونان في هذه الأمة أمدنا يكصبح الدونان وين يكصبحين وإخباره يكورن كيسو النبي كورن ما يويا صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة كوحدي لو قرقاري يحق كسغني إن وحويا أي إمان دونتو أما أي تشري دونتو مركز تبا تاسنا وحويا وبلنقاتك النبي صلى الله عليه وسلم بلنقاضي تاسنا مركز تبا طائفة ذا سوا شرتا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله وكل هذا وقع كما أخبر ومرها ونص وشاق الشيخ أو النبي صلى الله عليه وسلم كسي والرمي غيب جاء وحدي عدونا كساب صنا وكل هذا وقع كما أخبر هو دمان تود وادعين دمان أمرها صدام وادعين كما أخبر سيد النبي وقوى الرمي صلى الله عليه وسلم يودعين مع أن كل واحدة منها يضل لقبه إن متكستا كم إذا أمرها من أبعد ما يكون في العقول أي كم تهي من أبعد ما وحيالها يقفك فق أي كم تهي من أبعد الذي كي وحيالها يقفك إن أي كم تهي يكون في العقول عقلية كحصلة يكون عيا بمعنى أمورها ماها وحقل قلسكا قرنكرة إن أمورها سبيع الدونان هذا النبي وكو الرمي صلى الله عليه وسلم سدو قو الرمي نوعود عضي مركا تسوحي عضي نيسا النبي نمدي سي عضي نيسا ومعجزات كي رسولك صلى الله عليه وسلم بيتاسنا كم تهي عين كم تهي من دلائل نبوتي وحيالها عضينا يا النبي نمدي سي كم تهي الثالثة عشرة مسألة صدح يطبنات حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين كوبس النبي وكوكوبي صلى الله عليه وسلم عبصر وكوكوبي وأبقاي على أمتي ومدي سوقبقاي إنه كوكوبي من الأئمة المضلين إماميالك وحلمية إماميالك وحلمية أو حبابية يعني كوا إنه مضى وقبقى أي كوكوبي عبس ديسا وقامياشا وحلمين أيانا وحين نقونا أيانا وعلماء السوق علماء حلحن أخرب مي أشرع هذا إنه كائن حرافي أما بدعدي يبادي الضلالة الليمي أما الشهوات كذا إسكر راعي وحكى له مركا سوق الآية كو مركا عبادة استاء دادكو مركا عبادة بدنا السمين يدرات دا يقدريان فقام ياشا وحلمين يكمدين احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون بعض السلف واتيرا هذين كدكتون هذا فتنة عالم كحن إيوه أخرب مي أن شرع هذا كوك منين يعابد كجاهل كعبادة سنة يجاهل كا ويا الله بضع فتنة دودو متكستو فتنة وبي فتنة دودو الصببة وحكى له سوق الآية هجاميشا وحلو منها هي ما ضحض مركا يعني حنحن أي يقول السوق دقليا. الرابعة عشرة مسألة أفريا تبناد التنبيه على معنى عبادة الأوثان براروتين تلا براروتين هي معناها أي لاذا هي إن صنمذا لعابده صنمذا إن لعابده معنى هذا إن لا ينقو براروتين هي وكتاسنا حديث وطيت المانطي حتى تعبد فئاما من أمتي الأوثان أتي مركا حديث نوشيكت. باب ما جاء في السحر أي هذا باب ما جاء كلوا باب كي وحكويمي في السحر سحر كويمي أي بابي وقول الله تعالى ومعنى قول الله تعالى يا هذا الكويلهي ويري معنيه سأي بابه يا هي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إلى هيبان كدار طيب لقد علموا حقيقي وحي أقادين لمن اشتراه عدي مركز سحر دورته وهنونك كتكت يا قرآنك كتكت سحر دورته ما له في الآخرة من خلاق آخرة وحنا نصيب يدافعنا نكلهين اشتراك وحلوك الشيء ذا إن هنونك سحر كدور صنيان السحر كان أي لا إيمان يان قادنا يان هنون كان كتجيان تاسيرا بلغت المانيا آيات دي رأي السحر كي السحرة كور رمي السيد بقدر كنا كم ذها واتبع ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة ظاهر كآيات دنا وحيكت السنيسا ولغا قادن كرا إن مركز السحر قال لمن يهل سحركو إنو قال لي ميلا مركا لا يري آخره وحنا نصيبكو مالهنا وحسوك لا يدف ير يدف ويمدنا بكو مالها مركا تاسنا وحي النقان يسا إنو قال لي هاي أيا لقدر يشري وقوله يا هذا الكو إلى هاي يري أيو مركا معنيه سبابه يا هاي يؤمنون بالجبتي وحي رمينا يا جبتي قو سحر كأه يو الطاغوت طاغوت كو شيطان كأبي رمينا يا قال عمر عمر بن الخطاب وحيره قال جبت السحر جبت قوى سحرك وفلك والطاغوت طاغوت كنا الشيطان وشيطانك شيطانك أوي مركا سحرك إلا الرمايه أي آيادك المميسة الطاغوت كنا اللي قل ماني سحر كونه حاران يهين الديمة هو دواف الصغني سيد الشرق بالتلمامي فدلت الآية على تحريم السحر آية وحيكت السنيسة سحر كونه حاران يهين وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام ديمه الرسل شرق ما أنتوذ حاران بقوها كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى يعني مركا فللو من ليبان أيو ماشو ما دب من ليبان أيو إمال والبوا مركا هو قياما وقل درّيصانيا وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه يعني وحاوي النسكريين أصحاب إمام أحمد وحاوي النسكريين وعديين أنه ساحرك أما أنه الشخص يكفر إنه كقالوا بايو بتعلمه برشد وسحر كبرنا وتعليمه برست وعد براين وكقالوا بيه سيدا نوان نسكرين واشيخين وقال جابر جابر بن عبد الله وحوي إلى الطواغيت وطاغوت كهان وكاهموي وقال غيبك وحكى الشيقاية كان ينزل عليهم الشيطان والشيطان كقصه دقي تري في كل حي يعني قرك استوح قصبنا واحد مدبا قصبنا يعني قرك استوى مد كاهن أهي وقصهنا كاهن كان وليس لحكم تجري مركا دتك كاهن دا أيا دتك كالحكم تجري وقت قال لماذا أما قال هذا دحدودا مركا وحي كأهاين أكتودا يعني إذا غيب كأوقيهين ويقو مركا دتك كالحكم الكرام ساصاود أبو برزة الأسلمي عن الصحابي قال سواقي هر انتان اسلامين كهر وحو هان شري كاهن طب كان غيب كوحك الشيغة فالفالية كوا سوءها مركا سوء حوية ويسلك حكم تجترين إساقا مركا حكم كالليسلاء من شري وكال حكم شري صابتي سنوحا كسوة دكتي آيات دو إلهي لألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت آيات سيب نزولك صحيحة إسنادك صحيحة كسوة أروري علماء المحدثين تقاركوا أي نص قرية المحدث بإسناد صحيح كيمي وحوي وبرزة الأسلمي وكاهن أهان شري يعني دفكنك لحكومة شري مركالك وحكا الصباح آية إنه كاهنك طاغوت ياهي آية كالصباح آية عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلق السوري إله الرأى لها كالنقدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيله قال ويجتنب السبع الموبقات وحكا ديراتان وكفقاتان تدبد الدنبية وحلاقة كديرادا قالوا وحي إلى يا رسول الله رسول كيله يو وما هن محيهين تدبد الدنبية وحلاقة قال الشرك بالله وحلواء الله الله شريك يا له ربي إن لقد قالوا بأمعدك للعابد والسحر يا سحر كام فلك وقتل النفس ينفت إلا الدلو التي نفتها حرم الله وإلهي حارات نمية دل كذا إلا بالحق سبب حق إن لقد لم ويانا سكة لأن لو دلين سبب حق إن لقد لم ويانا سكة لأن لو دلو أي كمد الدنوبة وحلاتة هذه سبب حق لو دلو يعني الدنوبة كمان بدها وحلا غيسا ودن بمعه لكن صواب أن حق أهين هذه اللي قد له وحي نقنع من الموبقات دنبية وحلاغي كمت وأكل الربا يا الربا ذا إلا عنه حولها الربا ذا إلا عنه وأكل مال اليتيم حولها أغونك إلا عنه أما تشنسي أغون ليلاد حوليس إلا عنه والتولي يوم الزحف يا إلا تشيستو لعرره ما لنت وحوية قال هذا للكل بمعنى وحوية دقالك قال هذا للكي هذا أيو إنه حوية لك عرره يدنو حيكمي تيدنو تكب ارتواوي وقد في المحصنات دمر كالدورسون إن لقنا الزناد يعني يحمانتا كالدورسون الغافلات حمانتا كموب المؤمنات أي إيمان كلا إن مركز زنا لقوا جنا أحمان له نسبيا يعني تدبر الدنب وحيهين والدنبية ذو حلاجوي مركز تدبر الدنب النبي صلى الله عليه وسلم وشاجي إن ذو حلاجان حديث قوى صحيح بخاري يا مسلم بسوري بخاري يا مسلم أي حديث كسوري تدبر الدنب والنبي صلى الله عليه وسلم شجعين وحلاجيان وحوجه الرئية وقال لماذا وحكحلقة والسحرك فلق وحلفله أما وحل السحرون عد وحي يعني مرك على السحرة وحكم التهيد نبت موبقاتك وحلاجة مركا إنه ذنوبته كبائرته كم ذي هاي والله سلوا قليالي لكن علماء ذو حيسبوها يعني سحركو أما فلكو ما وضع قال لما نسوى حقوق قيب سما قيب قال لما يعني الدين تلقب حايا هي قيب كسو كيسو كبيرة ودن بوين أهل لكن دين تأن بالكلية لقب حين علماء ذو قيب كم ذو حي يدادين سحركو وضع كفر أكبر وقال لي ما يرادين أمي لدي يدين توالق بحيا ويأينو وحسي حرابا مصورة قال أها هدانو كفر السبين وقال لي ما الله إيمان وحوا ما سحر كرا يعني سحر كو وحسي حرا يوحا وشرطي أه أما اللقم مارمان وحوا إنو قالوا والشياطين تو ما أديك يسو أو أحباء ما قبنا يسو هدانو كالوبين علماء القاركوت سيدا سيدا بيدادين لكن حنابلة يعني وحي إطلاق إلى إطلاقين مركا كفر أيتهاي وحي كسر ريبين وتبت هذا في غيغة سحر كنوع على إيرادو سحر الأدوية سحر كمركا وحوية الدوين أشياء مركا يسايا يعني خواصت إليه وحيالها مركا يسايا مركا صفات كإليه أشياء إلا أديك سدئي وحيالها نوع سوحي إيرادو كفر معها أهل العلم يقار كودنا كفر إنو يهي بإطلاقين سحر كدامانتي إمام الشافعي رحمة الله عليه تفصيل بقليل وحيد وحلورنا يا الروح ساحرك فلل وقاء صف لنا سحرك سحرك هذا النص فيه قاب كاد وحو سحرتان هدو الشيغو نوع قال لما هدو الشيغو قال توبد ويديني وحلورنا يا كتوبد كين هدو كتوبد كينو ولدينا يا هدو كتوبد كيني وايانا قال لما اللود ليا قال لما ايا اللود ليا هدو مركا شيغو نوع عن قال لما اهين هدو شيغانا هدو احكو ديلي قصاص بلو ديلي بشروطه يضو شرطي يضو الراعي هدو عيد معصومة وديقي سدورية هاي وف مسلمة وديقي سدورية هاي هدو مركا يساكو ديلو يعني وقصاص بلو ديلي بشروطه يضو شرطي يدي صدعي دميسترمان هدي أنا وحبك الدين ولا تعذير يا ولا عقاب يا وحلو سمينا يا عقاب تعذير أي مركا لو سمينا ساسو إمام الشافعي رحمة الله عليه لساسو تفصيلي وأنا السيدة وحوية أصحاب شافعية قال كودنا الراعين يا غير كودبة يا قار كلاباء الراعين عقيدة أبو عثمان الصابوني نواسيدة قصوا تفصيل كاس عقيدة السلف أصحاب الحديث يعني سيدة قصة وهي تفصيل كاس علماء دعونا يا كفر وحيد دليشنا ينظهر كآيات إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني وحوية سحر كوينو كفر يا هاي بألقى فهم يا بي لهي سحر كوينو كفر يا هاي وقال لما يا هاي بألقى فهم يا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يدنا والقد لشدي أو خلاق وحوى مد يري مد وين نصيب يري نصيب وين مدنا وين أنو كل هاين أيا لقى فهم يا بالي واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كانه إلا يمحيكو قالوا بين مركز قالوا يعلمون الناس السحر مركز سحر كوينو قال لي ميا هاي هل كان ولا قفها ميا بين هذه هل كان ولا قفها ميا يعني الذنوب تواوين وحلاكتان وحكم إذا نفحق درر لقد له ونفتح درر لقد له والدم بمركز سجى أدي أدوين وشيء عظيم يعني ما أنت وحوي الدلك واسكفر بطي بيجنا واسكفر ضاضي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاي رسولك سبأ أدبي وأدكيين إلى هنا أدب أدكي رسولك سنة صلى الله عليه وسلم أدي أدب أدكي يعني بيج حق درد مركز لقلاي إلهي وحوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما يعني قد جاء أدب أي إلهي الشارع قف كمركة الدلا قف مؤمن حق درك الدلا إساق أبرا يرينه الدلا شن عقاب الله الشيء شن تاسوا محي ومركة كواد وحل يريك جهنم أي مركز قليا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أبا المرين تيسى جهنم شيء الله بعض وقوار يا جهنم عقابته كلا صدحات الله شيغاي إلهي با او عرودو عرى إلهي با كدعدي عقابته افراد الله شيغاي إلهي با نعدلي ونحرستي سنه كفغي عقابته شناد الله شيغاي واعد له عذابا عظيما وحو دياري عذاب وين ديده وحو قف مسلم لديلو ابره لو ديلو هير كاس لا غارسي هيركاس ايا لا غارسي انت صعقابود لو شاي نبي صلى الله عليه وسلم وحل لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن الدنيا باب اده ايا الهي اكتيسا كلا سهلا قف مؤمنا او حق در لو ديلو هذا هو الدنيا هذا لما أنت هنا يبقى بعض الرقمتهم ينقف مؤمن حق دره اللي قد له إلهي أكتي سوحة سهلا الدنيا هنا يبقى بعضه ما أنت نوحة لغاية أبا مركي سيقى تطفر بضن إني أبقون يعني وحوي ليقو حرمضا إنو ليه هاي وصيدا لقو أدد يعني وحابا مركي أدمو الدادتك قاركود يعني قف مسلم الدليتان كالدلاء إنا بأقبان مركة أمين الجهادية هاي أمين شريعة الأوغاية إني تهي شريعة الأوغاية إني تهي أما مركة إساقا إني تهي وح سهلا إني تهي وحانا لقايا ومعاصك سهلا إلا وويني دلكي سيدا اللو أتكيينا إلا السهل الله فضيدي أما بأي ليراته وددنا لغاية بأن يكون تلاب صدام قار كرنا أي الرحيان أي الرالي كن نغدان كاد لي يكاكو الرالي ذنو وإسكم حق الدنب وكسميه فأرحينا يا الرالي ذكوة يكاد لي وإسك حكم وإسك الدنب مركا وحوية أرن كاسي أرن آدي آدو آدب الصحابة رسولكنا صلى الله عليه وسلم أدبئ الرنكة وأدكين شرين سعد بن أبي وقاص وكمل العشرة المبشرون بالجنة رقي السابقين تها طبعا كي تشند اللوغو بشاري وكملها إنان كي ساويمي مركا سوحوا لمسؤولية دا أمدا يحكم كعدكا قبضاني ما تشرتو ماذا دوكو مركا يساقو حان مركا حكم كدونتي إنان حكم كيشو هذا هو طبعاً كي تشاند اللوغو بشاري يكون شراء يا صحابة وقفت لك بضنا مركا سوري وحديك انت هذا دون إسانة سلاة السماية سيف اندى له عربنا له ومركا اراكت قفك كالقرنة يسعرنا يسكني مؤمن ويا كدا كالنقال ويا كل فوق ساسي يا دابن روايه كلمه هي شيغيسا انو يري وحديك انت سيف مركان مؤمن كا كدفتو ان وخبا ييلين مركان قال كا كدفتنا كلا غوينيسا هو مستحيل الصوره قالها من الله سيف ساو كلا غرانيسا مؤمن كان وخبا ييلين مركي كدعدو قال كان ديليسا مركا وحو تلمامي قف مؤمنا إنو ديلو بيجي سو كعرر يدراد دين وحكوك أدون واي تاسي يضابو تلمان يعني فقه الصحابة ساسا يهايين ماشي كتاقنايين بيجي يفقان شاي كفقان يان سداس يضابا يهايين حتى وحوية فتنة الصحابة كده دعضي وحو أها مركي ساقات دقال مركي الله وضع قولوا قولنا أين يدوني أصحرت رسولك صلى الله عليه وسلم وحكى قيب قلينا وعي رايين صدا كما بضنا أصحرتك قيب قشي من أي دونين دقال كايني سميان ضد أهل فتنة أبا كدح فائديستي وقروا لبيض إسلاه هاي إليك الله إذن صوير راي ضدك أهل فتنة حق النواد قلين حق النواد كتشرين مركا إياك أسكب العرب si aan marka nabadi u dhicin oo iyaga looga taxallusin marka saaqalo waliba iyagu ixtiqaadsan tahay inuu waxa weeye iyaga la soo weeraray oo ay difaac yihiin bay marka waxa weeye arrinka dagaalka galay waana ka qoomo model dhamaan marka waxa weeye dhamaantood waa ka qoomo model hatta Aisha oo goobta haadirtay oo la garanayo saf inay qaadan laakiin xuduurka safta ay haadirtay meesha ay haadirtay oo qasadkay u haadirtay markii hore ay ahay islaax yaad hagaajisi yaad sulxi ka dhex ridid waxa laga yaabaa marka adiga in laga haybadeeso qasadka lagu kiciyay markii dambe waa ka qoomo moota waxay tiri awal waxaan islahaa nabiga halkii lagu aasay ha lagu aaso laakiin nabiga dabadi waxba la yimid waxay la timi waxay sheegaysaa goobta inay haadirtay nabiga dabadi waxba soo darisiyay sidaas awada ha ugu aasina guriga ha lagu aasine waxay geysaa xabaraha muslimiinta baqiic ugu aas saas yaraa Ali ibn Abi Talib iyo Talha iyo Zubayr inta waa ka qoomo weliba Zubayr waa ka baxay waxba la xasuusiyay Ali ibn Abi Talib baa xadiis xasuusiyay khatar waa ka qoomo Ali ibn Abi Talib waxa haystay adilla tilmaamaysa xaq isagu inuu dhow yahay taayfada kale ka soo horjeedaana baaqiya tahay haddana maca dalik waa ka qoomo mooda taqtuluka ya Ammar alfiatu albaaqiya Ammarna safkiisu ku jiray oo lagu dilay safka ka soo horjeedaana dilay cid ka mid ah rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam xadiista mutawaatirka wuxuu ku sheegay waxa ku dili doonta Ammar oo kooxda xadgudubtay ayaa ku dili doonta ee baqiyiga iyo xadgudubka la timid wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam tamruqu mariqa ala xiini furqati min almuslimiin taqtuluhum awla ta'ifatayn bilxaq hadiiska saxiixaynka qolo diinta ka xubsiibataa ka xubsiiban doonta waxa qoladaa dili doona awla ta'ifatayn bilxaq waqti ay dadku kala tageen oo kala tafaraaruqeen oo laba kooxood kala noqdeen ayaa qolo diinta ka xubsiiban doontaa qoladaana waa la jari doonaa waa la layn doonaa waa khawaarijtii taqtuluhum awla ta'ifatayn bilxaq taifadii dishay waxay ahayd taifada xaq taifada cali bay ahayd taqtuluhum awla ta'ifatayn bilxaq qolada xaqa u dhow baa layn doonta qoladii cali ibn abi taalib baa laysay qoladii mucaawiya kama qayb qaadan isagoo adiladaa haysta waliba xadiis kaloo saddexaad baa jira waa xadiisku Zubayr xasuusinayay oo nabigu sallallahu calayhi wasallam inuu arkay waxa weeye Cali iyo Zubayr oo si fiican maalin isu salaamaya markaasaa Zubayr nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam la tuqaatilannahu wa anta dhalimun lahu waxaad la dagaalami doontaa Zubayr oo Cali adoo dulminayaad la dagaalami doonta adoo dulminaya ayaad la dagaalami doonta intaas oo axaadiis u haystaa haddana maca dalik waa ka qoomo mooday dhiigga dadanaybu ka qoomo mooday maantana dad fara badani fitnadii iyo balaayadii dhacdaba waa u rixinayaan dhiig muslimiina saa u daadanaya ayayna alleele waa baq wuxuu leeyahay weligay dhiig ma gelin boqolaal baan u gala intuu u rixinayay intuu markaa u sacabinayay intuu markaa isaga ku farxayayba u ka qayb qaata godkana waad la tegi doontaa arraadi walfaacilu sawaa ka ku raallida iyo ka samaynaya nafta jaraaya xaq darada ku jaraya waa isku mid waxba kuma kala duwana haddii xagga dembiga ay noqoto waa isku mid xagga qisaas haday noqoto qofkii markay isaga waxa qof dilay in loo qisaaso kii waxa weeye baashira ee ficilka sameeyay unbaa markaa loo dilaa laakiin xagga dembiga aakhira haday noqoto waa isku mid marka waxa weeye dhiigga shareecadu aad iyo aad ayay markaa u adkaysay marka waxa weeye taasna nafta la xaraantinimaya dilkeeda waxa weeye waa afar nafood waa nafs muslima waa nafta muslimada dilkeeda waa la xaraantimay allahumma ila sabab xaqa in lagu dilaayo mooyaane sababta xaqina waa maxay وصابت حديث كان نبي الشهداء صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث قف مسلم بيجي سحرال معها صدح أمورات من إلا الله لمويا ومحي كو نف حق در إنو كدر إسابة أبري رأي نف مسلم هذا إنو حق در كدر إسابة أبري رأي برأب نو كدر شيء اللبان إنو السنة إستو إسابة قور هرى الصمرة وقور كهرى صحيحة قال ما كسو سمي هذا مركان السنة إستو وحوية مركان والد دلاء وشرع هذا مركان إسابة لهم داقح لقو أرتمو لقو دلو أي شرعي إس شيء الصدح هذا حوية وإنو الدين تكردوه وقالوه من الله كبهر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحي صدح ذا أمورات وحانا هاي قف مسلم قدي سئن لغو الشرا حلال ماءها وما بنانا يعني وحارا نفط الله بعد مركب دي قيدو لحران تنميي وحويان وقالك دمي قاها مسلمين تكوها وصلنا لا يجبر كلاقا قادي شرية أحكامة إسلام كقدر يرجبتين مركب إساق حتى قال دمي مجرى لكن لبعض النوعي كلاي مشيق دون مجرى كصدحات وحوية نفط مركب كلا صدحات دي قيدو لحران تنميي وقال كي مسلمين تهشيس قال لها هذه حوية هشيس مسلمين تقول لها إياها أحد يقول لها إياها أحد وكذا حياة يظن وحوية مركا ديكي سئل الله ديها مبانا ورسولك صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة قال وحوية مسلمين تأحد لا له روح مركا الدلاء أرتج النظر ما أريا أرتج النظر ما أريا أي رسولك صلى الله عليه وسلم نفت أفراد وحوية وقال كي أمانك قف مسلم السيء أحد قبود وحصمين كرا وحوية ومركا يساقا مضحدة مضحدة المسلمين تابع صمين كرا وانا دعي كرتا انو حوية بلد يعني وحوية المسلمين تا بلاد كيسا كاميدا بلاد كيلوكو دا كاميدا ان قيب قال دا كاميدا اي هشيس لا ياشان قيب كالنا دا قال كرد حيا يعني تنوع اسو حوية ودعي كرتا وحانا ودليل قصدي وحوية صلح الحديبية رسول صلى الله عليه وسلم قال لدي قريشيد وحلية شي هشيس هشيس كاسمه خسيي ما شاء رسولك كطلي صلى الله عليه وسلم وما الدينية أقار كيدوني أي هشيس كاسمه خسيي لكن المسلمين هذا المخصي ساساوي المسلمين تأنكوه صنولين يعني محل ولاية الرسول ما شاء رسولك كطلي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه إماما أوقتل يؤن مدحيهي مسلمين تنكوه صنولين يشيس كاسي مخصي ساساويد أبو بصير مركي قالت وي مادين ويلادين يشيس فانا قد حيهي إنو إذين تمادين إذين كإذين صغشين النوس عرسان إنك النوس عليا كأنتو كقلي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير لبادي لنا قالت أها مركي كحيستان أي مدينة كربحان ما اللي حمر كي مريان أيوه وقاعدي حريدي وكحبنا إنه مركا وحوي دلعي أنا صفي عنه هيني كسو هوس أنتو قعنتي كسيبا يوم متسير قد في صدق كركو كتشرى مذهان كي كلا لو عرض أبو بصير السيف كي ستو لا بد إننا لا بد دري اللوبي ليه قال هذا أحمد نسود لين مدنا وعرري أيها الدنيا مدينة صنعاء مدينة صلاة مركزو يا رسول الله أدقوا هذه علي السي إلهي بأسود دائي nabigu kuma canaanana ma oran quraysh heshiis baa naga dhaxeeyay ila muslim baa tahay sidaad adigu balag shabiisay ma oran waayo heshiiskan isaga ma khusayo waayo meesha uu ku sameeyay ma aha taxta wilaayada rasuul meeshu rasuulku biictibaari kownihi imaaman uu xukumayay ee uu ka talinayay markaa kuma hoos jiro yacni dhulkii gaalada yacni marka ay ka talinayeen ayuu markaa ku dhex jiray qurayshina ma odhan heshiiskii waa jabiseen muxamedow oo nin muslima nin naga dilay may odhan waayo ninkan wuxuu ahaa nin iyaga xukunkooda ku hoos jira oo ay kala baxeen marka isagaa madiiniyo agagaarkeeda markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam miscaru xarbin low kaana lahu axad waa nin dagaal huriyo ah hadduu maanta cid leeyahay arayaasu nabigu kuma canaanan waa u taqriiriyo waa u sugay ficilku sameeyey bimacna wax u banaan bay ahayd wuxuu ka fahmay hadalkaa nabiga nin fiiro badan buu ahaa haddii mar labaad gaaladii ay yimaadaan oo ay yidhaahdeen heshiis baa naga dhexeeyey muxamed owe ninkan abuubasiir gacanta naga soo geli mar labaad ba inuu nabigu dhiibaayo sidaasuu fahmay markaasuu isu yidhi madiine haddaba fadhi kuma yaala ninkii waa tegay madiine waa ka baxay yacni marka hoog dhexo oo marka waxa weeye iska ay ah oo makiya madiine u dhexaysa ayuu iska tegay oo xagga markaa badda ku dhow dabadna halkaas ayuu dhuumaalaystay hadduu wax daganoo qurayshi leedahay arkana waa markaa yacni waxa weeye dabku saara wuxuu dilayo ku dhaco meel loogu hagaagana mara waxaa kaloo maqlay abu jandal kii iyaga isagana sulxu lxudaybiya waktigaa la celiyey iyo rag kale oo marka isaga maka jooga ayaa maqlay iyagiina halkii bay ugu yimaadeen waxay noqdeen jabhad markaysa markaa waxay halkaa yacni goorilaynaysa meel loogu hagaagana allah may odhan gaaladii heshiiskii arrinkaas wax uu yeelayaa waayo taxta wilaayati rasuul ma yimaadaan marka qisada noocaasa ama xadiidka waxaa laga daliishaday ahlucilmu ka daliishadeen yacni waxa weeye bilaadka muslimiintu inay axkaam kala duwan yeelan karaan oo beled marka waxa weeye beledna iyo madaxdiisuna ay dhici karto iyo wixii marka madaxdaasi dhulkay ka taliyaan hoos yimaadaana ay dhici karto in waxa weeye heshiis ay gaalo qayb ka mida la yeeshaan oo heshiiska ay ilaalinayaan qayb kalena u dagaal ka dhexeeya taas iyada aba markaysa waxaad markaa ahlucilmigu ay ka daliishadaan marka waa fiqhi ku saabsan asiyaasa sharciya waxa la yidhaahdo yacni fiqhi ku saabsan almuhim masaa'isha kale marka kaba'irta waxaa ka mid ah waxaa laaga ribada in la cuno ribaduna laba nooc bay u kala kacdaa nooc waxaa la yidhaahdaa riba nasiya noocna riba alfadli waa waxa weeye yacni dulsaarka waxaa la yidhaahda ruux in dayn la siiyo oo la amaahiyo lacag baa ruux la amaahiyey markaasaa la yidhi muddada caynkaasa haddaad ku keeni weydo yacni waxa weeye bishii intaasaa kugu kordhaysa ama sanadkii intaasaa kugu kordhaysa waa ribo waa xaaraan dunuubta kabaa'irta ka mid ka bixinaayo iyo ka qaadanayo labadaba xaaraan bay ku tahay taasi waa mid nooca kale ribadu waxay tahay ashyaada yacni markaa qaarkood oo waxyaalaha markaa waxa weeye makiilka ah ama matcuumka ee la cuno ama la galaameeyo ashyaada noocaasaa ribadu gashaa xagga markaa raashinka xagga kalena dahabkii iyo fidaday gashaa oo shay kastaba shay la mid ah haddii lagu iibinayo waxaa shardiya inay isla ekaadaan aynay markaa waxa weeye naqadna noqdaan midnaba aan amaah noqon waxaad isku iibinaysaa waxa weeye laba shay oo isku nooca sida bariis iyo bariis waa inuu noqdaa markaa wax isleeg sida kiilo iyo kiile laakiin haddaad tahay bariiskan baa wanaagsanay kiilihiisa waxaad iga siisataa bariiskan kale ee booshcadka ah kiilo iyo bad waxay noqonaysaa ribo أما حرور يا حرور قال يسكو يبين يا مركزات يا حرور هو حوي يسكو نوع معها وكل في عين ياي مكان كلا بدينه من سانك يلا روح إنه قن يسري أما قلان كان كلا بدينه أو قلان كان يا قلان يا بركة كلا أن يسكو قدنا وعشرت يا مثلا بمثل إن هذا يسكو تنسي يا دنيا نقدوا حوي وين النقطة أما هو وين السوقين أضي مركز ويلا هذا يعني وحوية صدح ذن كيلة صدح ذن كيلة يقال يبسو لكن وحوية نصبة حتى يقدم نصبة كلاوة كوكين الدنايا حتى مركة لبدا كيلية بركة نصيقة بسو يعني مركة وحوية صدح كيلة نيس حين نقوم يساربه ويأيضا بيدمع حتى لما شايو كلا تشنسية لكن إلا ذا الربادة كاسما أو يسكو علاء في هذا الشر لسكو إذن آيو وحشرت آيين نقطو يدا بيد يعني مركا وحوية أما هي وين نسوق اللي لكن ليس لك هذا شرط ما مثلا واحد شكوي من إيسا صوماليا دولار أي شكوي من إيسا حاجة مركا ترد قيمه للدون الوه شيء على كاسي سنكرا وهي تماثل شرط ما وكل تشيسي وكل لبلع بيوم لكن واحد شرط يدا بيد وإن أنا أمه السوقين هذا ترى هذا قول كم دولار يصرف أو إلى هذا مليون كم بان هيا هذا مليون كم سيقا هذا باقي أكلا هذا هو بان مركا يسيقا كسينا يا وقت يدفع الوصول النقود وأما أهبا سوق الشيء مر هذا إن أمه السوق الشيء وحي نقنا يسير ربو أي نقنا يسير ربو أي نقنا يسير مركا تانا وحوي واساس ويه مركا الذهب كيف لتضع اللذو وحوية والثمانية أما مطلق الثمانية لكن وحوية أفرط الشيء كلا حديث كل شيء غير اللذو وحوية والكيل أما والطعم وإن مكيل يهي أما وإن مطعوم يهي يعني ساس يلاوي مركا الرباد على كل حال لبضع النوع أي أقيب سنتها والزيادة حاران أمالك كسو درين إيسا يعني وين لبضع النوع بين قيب سنتان وأكل مال اليتيم حولها أظن كإن لعنا أظن تحوله إذا إن لعنا يذن وحوية دلتك وإرتبا وين بكمل نبينا حكوة المامي صلى الله عليه وسلم إنه موبقات كتضبط وحلاقة إنه كمت إلا هنا وحو الشاقل روح حولها أظن تعنا أدو سيكا لو قد تكرف فلانا واللم إذا إنه وحوية عروشي سوح كبو حين النار إنه تعلم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا علوش هذا وحي كعب بينيان كقريان والنار بمعنى سلاح حولها أقونت علوش هذا وقبو حنيان في آخر النار تأوحون الدونان سأسألوا بشيلا ولما النار نواقي ليا مدو عراء يمدو قلاء مركا حولا أقوم يدعي هيسا وحواجب كؤة سيرا مركا او اصلحا اها ايساقا او دور كارون اغوان كا انو يالو حدو علمها اغوان كا سيرا او دور كارون او يالو ايو باكو دنبابيا مثلا حولي ايساقا او رقرق كارا او قبا مشترين كارا او حولي ايو كرد كاران او اسو بالي كاران ايو يالو ايو سيرا ايساقا هايين او كا مصروف ايو دو حاكا معنين واكا مصروف ايو سيرا او هايين لا انتا كدمانين واسيما وادنبابي ويصير الضوء يعني مرك أظن كان أو دور كرورج ميري ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن إلى هاي بروح يري حولها أظن كهود وأننا سب صلي كدور كرون تايم ويانا سكلا يقود وأننا مرك سير لقد دور رويه لقد في عيني هاي بوجود وهذا ويسكهيني ومرة ربينا وما ترمي وأكون بابي العلم بروح يلا حتى وقت الدايم لبضع بايع مشتر قول لبضع بأوكي لنكرا وكلا فائدة ضدن مركزو كي فائدة ضيرا أوكي لي وأمكي لنكي فائدة ضدنا هذا انتو بايع مشتر يؤرق الرغي وكي فائدة ياكم خسارة لكن سكرا أغضر روني باترتا أوكي فائدة ضدن سيدي ميلي يأصن وأدن بابا يا مركانا ويصير يلي وحسن أحسن معها إلى هين وحقوق كوبي sida loogu dhawaan karaa inay noqoto sida axsanka ah ee u doorka roonka badan bimaana u wanaaga badan yani waxa weeye halkaas waxa ku sugan yani fikri fara badan baa ku jira laakiin dadku gaaliban ma dareensana wa tawalli yawm az-zah taalada jihadkeeda in laga calaaro oo laga jeesto waxay ka mid tahay dunuubta kabaayir ayakum اللهم إلا قالوا إنه كبضان تهي مويانة لبن لاب مسلمين تهي إنه كبضان تهي مسلمين تقوم تجوكتا أدي قالوا صو ويررتاي لبن لاب أي كبضان تهي حالة النوع صاروخ سيوها إستان إنه كعرري كران الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف آية المشهد سأسأل عبد الله بن عباس مركو فسر هذا وكيل من فر من اثنين من فر من ثلاثة فما فر ومن فر من اثنين فقد فر تصدح كعرر معرر بمعنى حكم كي التولي يوم الزحف ملها دمبق عرر كملها ومن فر من اثنين فقد فر كلوك عررين وعررين بمعنى وحولي وعيد كي يقودق عرر كفيني عموما وصاص مسألة كلا يدنا كرتا حالة دمركة وحوية أي واجب كما قنوا يسعين على قعرر وحكى لأو شرطة وإن أوادوا ليهين إلى يوحس كدعيان وحوقا صفات كالتقارب كدحي اللي يسكن دوانشو لكن وحوية حديثة سأين يكشرين وإسكا قطع تايونين مركة وحوية يقام دباته وينو كيسن إلا إسكا قماض يوم حالة النوع عصنا مسوا قل يسوع التولي يوم الزحف أهل علم الرصاص يضع أبي مركا وحيه لهدين مركا وحى الشرط يا التقارب في الصفات سيد عز الدين بن عبد السلام يا أهل علم يا كرباية المامين تصير على شرط أو حوالي وحى الكد لان بيقان هينين يعني إنا يسكسوا قنا يدان مصلحة حكومتكو ومفسدة محضة مثلا كارين هينو وحى الكد لان لما أرنا أيوة حوية كوخدين أن مرها ضيدان هينو من وحا كدشان إسكت شوغو تشيف تشيف صدا إن هايدي تشيف تشيري لما أرنا أيوة يعني وحوية مسلمين تكلاكو إرتان وقت قابع هالكاكو شوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك